فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر منكر. نعم مطلق. يقول له زميل في العمل نصراني إلى آخره: لا بأس، جزاك الله خير بتلبية طلبك، جزاك الله. حديث: من أطعم أخاه قطعة حلوى صرف الله عنه مرارة يوم القيامة، لا يثبت ولا يصح. هل تصح صلاة قيام الليل قبل النوم؟ تصح. ما معنى قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت؟ أذنت أي استمعت لربها وأطاعت، أما حقت فالمراد وحقيق بها وجدير بها أن تسمع وتطيع. هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ إذا نويت الوضوء مع الغسل أجزأ بالإجماع، أو أجزأ على رأي الجماهير، وقد قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ يعني الغسل أكمل من أي وضوء. حديث: من هم بسيئة فلم يعملها كيف أوفق بينه وبين أن العبد إذا نوى سيئة عوقب عليه؟ الهم الذي لا يعاقب عليه الخاطر الذي يمر على القلب ولا يستجمعه القلب. أما إن عزم الشخص على المعصية وعقد القلب على فعلها، لكن حين بينه وبينها بحال، فهنا يؤاخذ على عزم القلب، والله يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يعني مثلا واحد عزم على السرقة وراح يسرق، ذهب يسرق، خطط تخطيطا متقنا، عزم القلب على ذلك وحمل المشرط وركب ووصل إلى الأتوبيس الذي سيسرق منه، كل ما يجي يقطع جيب واحد يجد واحد ينظر إليه، فانتهت القصة وما سرق، لكنه كان عازما يقينا على السرقة وما تركها خوفا من الله سبحانه. فعزم القلب يعاقب عليه شيء. رجل يحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، الحب محله القلب، الحب محله القلب، والله قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مثل رجل يحب أن يفتضح إخوانه المؤمنون ويحب أن تزول النعم عنه. لك أخ مسلم أنت تتمنى أن يفتضح، وحريص من قلبك على ذلك، وتتمنى أن تزول أمواله وأن يرتب أولاده، هل تراك سالما؟ إنك حاسد، والحاسد مذموم بالاتفاق، وإذا لم يغفر الله له عذب بسبب حسده. فأعمال القلب، الخواطر التي تمر بالقلب لا يحاسب عليها الشخص، لكن التي يستجمعها القلب ويجعلها عزما وكسبا للقلب، الله يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله أعلم. ما حكم وضع زيت الشعر بالنسبة للوضوء؟ يعني واحد وضع زيت شعر على رأسه ثم توضأ، لا شيء، لأن عائشة كانت تضع الدماض على شعرها مع النسوة وهن في طريق الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فائدة يستفاد بها بالنسبة للكريمات التي توضع على الشعر والزيوت ذات القوام، حتى القوام الغليظ، حتى القوام الغليظ، النبي عليه الصلاة والسلام في الحج لبد شعره، لبد الرسول شعر، قال: إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ما معنى تلبيد الشعر؟ شعر الرسول كان طويلا، ويخشى إن ترك مع السفر أن يتسرب إليه القمل أو تتسرب إليه الآفات، فلبد الشعر، يعني أتى بشيء اسمه اللباد، اسمه اللباد، مثل الصمغ أو الجلة اللي الناس بتعمل بها كرة اسمها الجلة جل كل بلدة لها المهم أنه لبد شعره بالصمغ ضم بعضه إلى بعض وتماسك الشعر بسبب الصمغ الذي على رأسه. الصمغ له جرم له جرم كما لا يخفى فلم يمنعه ذلك من الوضوء ولا من الاغتسال لأنه يعني استمر مدة طويلة ملبدا لشعره أنه كان قارنا وخرج من المدينة أي قريبا من ذي الحليفة يوم 25 من ذي القعدة واستمر على إحرامه ما أحل إلا في اليوم العاشر لأنه كان قارنا في اليوم العاشر من ذي الحجة يعني بقي 15 يوما ملبدا شعره عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ ويغتسل وقد اغتسل عند دخول مكة ولم يؤثر الغسل في اللباد واضح يا إخوة قوله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ما معنى ولا تطغوا فيه الطغيان المراد به تجاوز الحد تجاوز الحد له صور من صور تجاوز الحد أن يتجاوز الحد ويحرم ما أحل الله له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ما معنى استقم ولا تطغوا يعني استقم ولا تتجاوز الحد في الاستقامة لا تتجاوز الحد تقول مثلا تحرم على نفسك ما أحله الله لك تكون حينئذ تجاوزت الحد كالذي قال لا آكل اللحم لا أفطر الظهر لا أنام الليل لا أتزوج النساء فلا تجاوز الحد فقال الله سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تتجاوز الحد الله تعالى أعلم حديث لم يرى للمتحابين مثل الزواج إسناده ضعيف إذا نشأت البنت في عائلة كافرة وأرادت الزواج من يكون وليها أو من يكون وليها تولي مسلما من المسلمين يزوجها المأذون لا إشكال أو تنصب مسلما من المسلمين يسأل عن صحة بعض الأحاديث يقول هل قال النبي أول من يدخل النار الشهيد والعالم وقارئ القرآن والسبب الرياء لم يقل بهذا اللفظ لكن معناها هكذا أول من تصعر فيهم النار ثلاثة رجل تعلم ليقال عالم رجل جاهد ليقال أو قاتل ليقال جريء وآخر تصدق ليقال محسن صحيح مسلم هذا حاصله هل الأكل حتى الشبع حرام أو مكروه لا حرام ولا مكروه مباح فالنبي أكل حتى شبع عدة مرات عليه الصلاة والسلام وقال لأبي هريرة اشرب قال شربت يا رسول الله قال اشرب قال شربت قال اشرب قال والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله فلم يكن النبي ليأمره بحرام وأكل النبي في بيت أبي طلحة حتى شبع وأصحابه كذلك في بيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد بوب في الصحيح باب من أكل حتى شبع أي جواز ذلك لكن سم الله حتى يعني حتى تشبع بسرعة حتى يبارك لك يقول رجل تزوج بامرأة عياذا بالله زانية وحاول أهله منعه لكنه متعلق بها ويحبها مع أنه معروف بالصلاح والتقوى هل نقول للرجل معمول له عمل؟ لا يلزم أنك تعرف أن السحر لا يلزم أن يكون بالعمل إن من البيان لسحر فحالا تسحره المرأة بجمالها تسحره بقولها لكن لا يلزم أن يكون معمول له عمل وشرب لا يلزم لكنه آثر الأدنى على الأفضل وعلى الخير بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم حلق الشارب بالموسي؟ الإمام مالك يقول يؤدب فاعله، والرسول قال قصوا الشوارب، ما قالش احلقوا الشوارب، قال قصوا الشوارب عليه الصلاة والسلام. الأخ صاحب المطبعة لبسنا من قبله، هل تشرع الإقامة في الصلاة في الميكروفون الخارجي؟ على حسب الحال، والأقرب إذا لم تكن هناك مصلحة أن يقام، أن تقام الصلاة في الميكروفون الداخلي، للأقرب والله أعلم. الحديث الوارد: اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، إسناده يحسن. هل الصلاة في الحجر لها ثواب؟ الصلاة في الحجر شأنها شأن سائر الصلوات، لكن فاعلها يتأسى بأن الرسول صلى داخل الكعبة، والحجر يعتبر داخل الكعبة من هذا الباب فقط. هل يجوز أن نقول حضرة النبي؟ ما ورد هذا الإصطلاح إلا عند الصوفية، ومن العلماء من يزمه بشدة ويقول إن منشأه أن الصوفية يقولون إن النبي حضر معنا، حضر معنا والحضرة النبي. هذا ذكر بعض الناس أن هذا هو المنشأ. أنتم تعرفون أن الصوفية يقولون أربعة يجتمعون كل أسبوع وكل خميس لتحديد مسار العالم. رئيسة الديوان السيدة اسمها السيدة نفيسة، ولا السيدة نفيسة، والسيد زينب ولا نفيسة، أم هاشم، أم هاشم، يقولون السيد البدوي، ومن يشيخ فتح عبد القادر الجيلاني وعلي الرفاعي الظاهر، أو لا أدري من رابعهم، ورئيسة الديوان أم هاشم الدسوقي درجة ثانية. فيجتمعون يخططون مسار العالم كل أسبوع، وأحيانا يحضرهم حضرة النبي، يقول حضرة النبي كذا كذا قال، كل هذه أباطيل وشرك وخرافات. فاصطلاح حضرة النبي هذا غير وارد أبدا على ألسنة سلفنا الصالح، ما علمت أحدا أبدا من الصحابة قال حضرة النبي، ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين. اصطلاح صوفي خطر ينبغي أن نتقيه، بارك الله فيه. ولا حضرة الشيخ ولا حضرتك، نفس الموضوع، يعني ما نعرف لها أي مستند لغوي كلفظ تكريم، يعني ما سمعنا مثلا أبو بكر قال لعمر حضرتك يا عمر رحت النهارده فين، ولا حضرتك يا علي رحت فين. بين الفقرة والفقرة حضرتك، حضرتك توهونا بحضرتك، ولا نعرف ايه المعنى. مشكلة اننا بنقلد بعمى وبجهل، ما نعرف ما معنى حضرتك. احد يعرف معناه يا اخوة؟ احد يعرف معناه كلفظ تكريم؟ سيدنا النبي عليه السلام احسن من حضرتك على كل، كلمة سيدنا يعني لها اصولها، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ابن هذا سيد أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا في نصوص، لكن حضرتك دي ما أعرفهاش أبدا. والألفاظ مثل هذه ينبغي أن نتقيها يا إخوة، ينبغي أن نتقيها، لأننا نغلب أحيانا نغلب، ننهى الناس عنها، وبعدها من كثرة المشاغل نجدنا الواحد بيقول لواحد مثلا دكتور حضرتك أو ضابط معاليك، معاليك إيش والباشا والتخريف كلها، لا في باشا في، لا في أقوال صحابة الرسول الباشا ولا البيك ولا معاليك ولا كل هذه الألفاظ، ألفاظ يعني دخيلة علينا وتورث كبرا زائدا عند الناس. ولا سعادتك برضو ما أعرفهاش يعني، ولا ليش حضرتك موافق؟ جزاك الله الله يبارك فيك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.